بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا عمرو بن سواد العامري قال: حدثنا عمرو بن سواد العامري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثا عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب: ولو من طيب المرأة. لا نزال نتابع الأحاديث الواردة فيما يتعلق بالاغتسال يوم الجمعة، وقد عرفنا فيما عرضناه من أحاديث تقدمت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين الذين يأتون لصلاة الجمعة أن يغتسلوا، والاغتسال كما مر بنا أنه من السنن المطلوبة في يوم الجمعة، والروايات التي جاءت بصيغة الوجوب أنها محمولة على الندب وعلى التأكيد في السنية، لأن هذا اليوم يوم الجمعة يوم يجتمع فيه المسلمون، وهو عيد من أعيادهم يؤدون فيه صلاة الجمعة، فشرع لهم أن يأتوا إلى الجمعة وهم متطهرون، متنظفون، متطيبون. لذلك كان الغسل مندوبا إليه، لا سيما ما جاء في هذا الحديث حيث قرن مع الاغتسال السواك والطيب، وكل من الطيب والسواك إنما هو من السنن المندوب إليها، وليست واجبة، كما سبق أن عرفنا ما يتعلق بالسواك، وأما الطيب فهو أيضا مما يندب إليه وليس بواجب، فدل هذا على أن الاغتسال ليس بواجب، حيث قرن النبي صلى الله عليه وسلم مع الاغتسال السواك والطيب. وقد يقال إن دلالة الاقتران يعني ضعيفة كما يقول بعض أهل العلم، لكنها مما يستدل به، خصوصا إذا قلنا بحكم الأغلب، والأغلب هنا إنما هو السواك والطيب، فكان الاغتسال له حكمهما وهو المندوب إليه والسنية. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرع لنا الغسل، لكن دلنا حديث عثمان الذي مر بنا أنه أتى لصلاة الجمعة ولم يغتسل، وكل الذي وقع أن عاتبه عمر رضي الله تعالى عنه ولم يلزمه بالاغتسال. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من رواية شيخه عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه، يعني هو من مسند أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم. وهذه الرواية لم يذكر فيها الوجوب، لكن قد يفهم ذلك من قوله غسل يوم الجمعة على كل محتلم، كأنه يعني واجب أو مندوب إليه ندبا شديدا. ويمس من الطيب، وكذلك يتسوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على أنهم لا يدخلوا عليه قلحا، وعليهم أن يتسوقوا، لأن السواك يؤكد وتؤكد سنيته عندما يتغير الفم أو تتغير رائحة الفم، وعند أداء الصلاة وعند الوضوء، كل هذه سنن مشروعة في حق السواك. وكذلك حق الطيب، لأنه يكون في مكان يجتمع فيه الناس، وكما مر بنا في حديث عائشة رضي الله عنها التي أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الناس لصلاة الجمعة من قرى المدينة، ومثلت بقرية العالية، وكان الرجل يبكر لأداء صلاة الجمعة، فيأتي وقد لبس العباءة، والعباء غالبا قماشها يكون من الصوف، فإذا ما مشى في الشمس وهبت عليه الريح ظهر عليه رائحة تغير، يعني رائحة تغير أو رائحة يظهر فيها شيء من آثار الجسم، فإذا ما قدم ودخل المسجد وانتظر، وكان المسجد ذاك أيضا في أيام الحرارة شديد الحرارة، فتتعالى الأرياح من الناس في المسجد ويشم الناس بعض الروائح الكريهة، لذلك شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا لهذا اليوم المبارك. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال طاووس: فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: ويمس طيبا أو دهنا إن كان عنده إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه، يعني لم يعلم هذه المقالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنه ليس فيه إنكار لمن قال، وإنما هو إخبار بما عرف رضي الله تعالى عنه ورحم الله امرأ، يعني أخبر بما عرف واعتذر عما لا يعرف. لكن حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه الحث على أن يمس الإنسان الطيب إن كان عنده أو من طيب أهله يتطيب به لشهود صلاة الجمعة. فهذا الحديث فيه بيان لسنن مطلوبة من المؤمن أن يفعلها إذا أراد صلاة الجمعة. السنة الأولى الاغتسال، والسنة الثانية السواك، والسنة الثالثة الطيب، فإن الطيب منشود في هذا الموضع ليدفع الكراهة أو الرائحة الكريهة عنه، حيث يطغى ريح الطيب على رائحة الجسد. هو المراد به الطيب، لكن لما كان من عادة الناس أو من عادة الأزواج أن المرأة تستخدم الطيب في بيتها وتستخدم الطيب تقربا إلى زوجها، لذلك في الغالب أن الطيب لا ينقطع عنها. أما الرجل فقد يكون عنده الطيب وقد ينقطع، وكأن الحديث يدل على أنه يتطيب من طيبه إن كان له طيب، فإن لم يجد فلا ينبغي له أن يترك الطيب حتى ولو تطيب من طيب إيه؟ من طيب أهله، والذي هو في الغالب يكون متوفرا. هذا المعنى قد يكون هو المقصود، وليس المعنى المقصود أنه يأخذ طيب أهله يتطيب به ويهملهم. ولأن المراد إنما هو دفع الرائحة الكريهة التي تنبثق من الجسم، لا سيما إذا لم يغتسل الإنسان، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حثه ولم يترك له عذرا بأنه لا يملك الطيب، بل عليه أن يتطيب، وإن لم يجد فليأخذ من طيب أهله. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد، يعني ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فيكون هذا الحديث متابعا للرواية التي قبله ويدل على ما دل عليه الحديث قبله. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثناه هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما، يعني كلا من محمد بن بكر والضحاك بن مخلد، كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد، فهما حديثان سيقا على سبيل المتابعة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه، يعني طاووس بن كيسان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده. وهذا الحديث وإن جاء بهذه الصيغة حق الله أيضا حمله أهل العلم على الندب لا على الوجوب. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه. وهذا الحديث وهذه الصيغة تدل على أن قتيبة بن سعيد قرأ الموطأ على مالك، أو سمع الموطأ بقراءة القارئ على مالك. ومعلوم أن الإمام مالك رحمه الله كان يحدث بالموطأ ويقرأ الناس عليه، وما كان رحمه الله يقرأ، وإنما يكلف بعض طلبته أن يقرأوا عليه ويسمع الناس منه الموطأ بالقراءة، وهذا ما يسمى عند علماء الحديث بالعرض، يسمعون منه الموطأ عرضا أو عرضا. قال فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، يعني ذهب مبكرا. وإن كانت كلمة راحة عند علماء العربية تطلق على السير مساء، يعني بعد الزوال، وأما السير الذي يكون صباحا قبل الزوال فيسمى بالغدو. ولعله هنا استعير كلمة راحة بمعنى غدا. قال نعم نعم لا ما هو من ما هو من الطباد، لكنه يعني من باب يعني من باب المجاز. قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يعني غسلا يشبه غسل الجنابة، ولا يلزم منه أن يكون غسله للجنابة. ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية، بمعنى قرب بدنه يعني قرب ناقة، كأنه ذبح ناقة قربة لله جل وعلا، أي فالله يكتب له ثواب من ذبح الناقة وتصدق بها. هذا لمن راح مبكرا، ولمن غدا في الساعة الأولى كما سيأتي تفصيله. قال: ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم أو قرب بقرة. وهنا يعني يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الساعة الأولى والساعة الثانية، فجعل الثواب في الساعة الثانية لمن قدم بقرة، وجعل الثواب في الساعة الأولى لمن قدم ناقة. ومعلوم أن الشرع يسوي بين البقرة والناقة، يسوي بين الناقة وبين البقرة، وذلك في فدية الحج، في فدية الحج أو في ما يقدم من هدي في الحج. وهنا نلاحظ أنه فرق بينهما، والتفريق بينهما ظاهر، لأن حجم الناقة يزيد على حجم البقرة، وربما كان لحم الناقة أكثر من لحم البقرة، وهذا روعي فيه يعني الحجم، وربما روعي فيه القيمة أيضا، لكنه سوى بينهما في الحج في باب الهدي وفي باب الفدية، كأن ذلك يعني من باب الرحمة بالحجاج، ولربما لم تكن متوفرة فيترتب على ذلك شيء من الحرج. ويظهر التفاوت في هذا الحديث، حيث جعل من قدم ومن جاء لصلاة الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، مع أنه في باب الهدي أن البقرة تساوي سبعة، وكذلك الناقة تساوي سبعة أضعاف الشاة، سبعة أضعاف الشاة، وهذا لعله يعني من باب الاختلاف في الأجر والثواب، الاختلاف في الأجر والثواب، ومن باب الحث على المبادرة لأداء صلاة الجمعة. ولما كان في أمر الحج قد يكون الذبح الذي يجري أو يؤدى في الحج إنما هو في مقابل ترك شيء، اكتفى الشارع بالأدنى، فلم يسوي بين البقرة والناقة، وكما أنه فرق تفريقا كبيرا بين البقرة والناقة والشاة. فلذلك لما كان هذا في معرض الثواب والجزاء يعني فرق بينهم، ولما كان ذاك في معرض أداء أو دفع في معرض سداد التقصير والنقص فرق بينهم ذلك التفريق الكبير. فقال هنا رحمه الله: ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني فعندئذ يتوقفون عن كتابة هذه الأجور وعن كتابة ذلك الثواب، لأنه بخروج الإمام يصبح الحضور ملزما وواجبا وليس فيه يعني زيادة تقرب، وليس فيه زيادة تقرب. لذلك يتوقف الملائكة عن كتابة أجور التقرب لمن حضر وقدم لصلاة الجمعة مبكرا. هذا هو الملاحظ في هذا الحديث، وهذا الحديث يدلنا على فضل التبكير والمبادرة لشهود صلاة الجمعة من أول ساعة من ساعات النهار، من أول ساعة من ساعات النهار. وقد يقول قائل: معلوم أن صلاة الجمعة إنما تثبت أو إنما تتعين بوقت خروج الإمام، وعند كثير من أهل العلم إنما يكون وقتها وقت صلاة الظهر يعني عند الزوال. وهذه الآثار التي ذكرت وهذا الثواب الذي قدر لمن يأتي إليها مبكرا يعني هل له من الحكمة ومن العلة ما يتناسب مع هذا الأجر؟ الجواب نعم، لأن صلاة الجمعة لما كانت عيدا يوم عيد للمسلمين ويوم يجتمع فيه الناس ويوم يتطلع فيه العباد لثواب الله جل وعلا، لذلك حث على التبكير فيه تطلعا إلى الثواب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا من بكر بمقادير تقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، كما أنه جاء إن هذا اليوم فيه ساعة استجيب الله تعالى فيها دعاء من يدعوه. لذلك حث أن يبكر الناس لشهود هذا اليوم. وهذا اليوم أيضا ورد أنه هو اليوم الذي تطلع فيه الساعة، يعني هو اليوم الذي يكون أو هو اليوم الذي تكون فيه الساعة. ساعة يوم القيامة ولهذا أمرنا بأن نبكر لله، نبكر لشهود هذا اليوم مستعدين أو متحسبين لوقوع هذا اليوم، لأن هذا اليوم أيضا جاء أنه فيه تقوم الساعة، كما أن هذا اليوم ورد أنه لا تسجر فيه النار بخلاف أيام الأسبوع، فإن النار تسجر عند زوال الشمس. ولما كان هذا اليوم يوم يعفو الله فيه عن الناس ولا تسجر فيه النار، فعلى المسلمين أن يبادروا لأداء هذه الصلاة اقتناصا لهذا الفضل الذي يسر الله سبحانه وتعالى له. كما يدل هذا الحديث على ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، فإن الإمام أحمد يرى أن يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة فيه إنما يبدأ من بعد طلوع الشمس كصلاة يوم العيد، صلاة الجمعة عنده كصلاة يوم العيد. فالإنسان إذا قدم ليؤدي الصلاة في الساعة الأولى، والساعة الأولى يمكن أن يقام فيها الصلاة، وكذا الساعة الثانية والثالثة والرابعة، فكأنه إذن هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. لهذه الأسباب حث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحابه على أن يبكروا لأداء الصلاة، صلاة الجمعة في هذا اليوم. نعم. بس السبق لو ذكرت البقرة معه يكون السبق، لكن الله سبحانه وتعالى لما قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وينبه على أنواع من المخلوقات، كل نوع منها له اختصاصه. ونحن إذا قلنا هذا الكلام يمكننا أن يعني نقول أيضا إن الله سبحانه وتعالى جعل البقرة ثمنا لم يجعل للناقة، كما هي الحال في قصة بني إسرائيل. لكن هنا يعني التعليل لكون العرب يعني يعتبرون المال في البقر في الإبل قد يكون هذا هو السبب فبدأ به، لكن هذا أيضا يدل على أنهم كما يعتبرون المال في الإبل يعدونه أيضا في البقر، حيث ذكرت البقرة بعد الإيه؟ بعد الإبل. ما سمعت. لا، هو ما يعد من الموسع المضيق، يعني هو جعل هذا اليوم لكون الناس يعتنون به ويهتمون به ويبكرون لأداء الصلاة، كأنه جعله يوما كله يتساوى في الفضل، ومن أدى الصلاة قبل الزوال ومن أداها عند الزوال ومن أداها بعد الزوال كله يعني فضل، لكن المبادرة إلى أداء الصلاة يزيد الفضل فيها. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى، قال وحدثنا قتيبة ابن سعيد ومحمد بن رمح المهاجر قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا قلت لصاحبك انصت إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله المستحبات في يوم الجمعة وما ينبغي للإنسان أن يفعله في هذا اليوم من اغتسال وطيب وسواك وتبكير لأداء صلاة الجمعة، فإنها كلها من الفضائل وإنها كلها من السنن. بدأ يذكر لنا ما يقابل ذلك من الأمور التي تؤثر على صلاة الجمعة وقد تحبطها وتبطلها، وتعد هذه من المنهيات. وهذا الحديث يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على أن الإمام إذا طلع وخرج وبدأ يخطب فعليهم أن يلتزموا الصمت وعليهم أن يستمعوا للخطبة وألا يشتغلوا بشيء غير سماع الخطبة، لأن الغرض من المجيء وشهود الصلاة والانتظار والتبكير إنما هو من أجل أن يتعظ الناس بما يسمعون من الخطبة التي يلقيها الإمام. فما كان ينبغي لأحد أن يتكلم والإمام يخطب، لأن في هذا انشغالا عن الخطبة، وربما شغل غيره عن سماع الخطبة، وربما يعني رجع بعد أداء صلاة الجمعة ولم يفهم ولم يعي ولم يتعظ ولم يعتبر بتلك الخطبة. لهذا جاء النهي الشديد عن الحديث أو عن العبث أثناء خطبة الإمام. هذا الحديث جاء يبين أن من قال لصاحبه على سبيل الأمر بالمعروف، يعني سمع صاحبه يتكلم وقال له أنصت، كونه يأمره بالمعروف قد يفسد ويبطل جمعته، وهذا للآمر بالمعروف وهذا للقائل لصاحبه أنصت، فما بال من يتكلم أثناء الخطبة؟ كأنه حكم على المتكلم أثناء الخطبة بأن خطبته أو بأن صلاته باعت عليه وأنه أفسد خطبته، هذا إذا كان متكلما كأنه قطع بفساد خطبته. حتى إن الآمر له بالمعروف والناهي له عن المنكر تفسد عليه خطبة جمعته إن تكلم، والمتكلم قبله من باب أولى. فدل الحديث على أنه يحرم الكلام أثناء الخطبة ولو كان بغرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك جاء في الحديث يعني أن من يتكلم أثناء خطبة الإمام هذا أبطل جمعته، وأن من يأمره بالسكوت فقد أساء، لأنه قد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهنا يقول أهل العلم إنه يشرع لمن رأى منكرا في صلاة الجمعة أن يكتفي بالإشارة، فرب إشارة أبلغ من عبارة، لأنه لو تكلم كلامه يؤدي إلى فساد جمعته، لكنه لو اكتفى بالإشارة وقامت الإشارة مقام العبارة حيث تنبه لها الذي وقع في خطأ في الجمعة كان ذلك أولى. هل يقاس النقط أثناء الدرس الجمعة؟ لا ما يقاس، ما يقاس، لأن الجمعة فرض عين والدرس يعني من باب الآداب والسنن، ولأن يعني الدرس قد يحتاج المتكلم فيه إلى سؤال أو استفسار أو توضيح معنى، وهذا لا يكون في الجمعة. قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، وهذا القيد يعني له مفهوم، يعني أما إذا لم يكن الإمام يخطب وتكلم المنتظر لأداء صلاة الجمعة فإنه لا يشمله هذا الوعيد فقد لغوته. ثم قال: قال وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي، والمراد به الليث بن سعد، قال حدثني عقيل، وهذا الحديث متابع للحديث الأول. حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن ابن المسيب يعني سعيدا أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله، يعني إذا قال أو إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ثم قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب بالإسنادين جميعا. والمراد بالإسنادين جميعا لأن الإسناد الأول في الرواية السابقة الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وفي السند الثاني قال ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن ابن المسيب، فكأن ابن شهاب ذكر لنا هذا الحديث من طريقين، من طريق ابن المسيب ومن طريق عمر بن عبد العزيز. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله، غير أن ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قارض، حيث قال إبراهيم بن عبد الله بن قارض، والرواية التي فيها عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض، فكأنه قلب الاسم هل هو عبد الله بن إبراهيم بن قارض أو هو إبراهيم بن عبد الله بن قارض؟ هذا محل الاختلاف في هذا السند. ثم قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو الزناد: هي لغة، يعني الرواية الأولى قد لغوت، وهذه الرواية لغيت، يعني أنها من لغة العرب، يقال لغوت ولغيت. قال: هي لغة أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما هو فقد لغوت. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.